أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أتيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. نهى سبحانه وتعالى في هذه الآية ليس عن مجرد أكل أو اغتيال مال اليتيم، وإنما نهى عن قربانه، كأنه أمر باجتنابه، إلا أنه استثنى سبحانه فقال: إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم. قلنا أمس أيها الإخوة والأخوات، اليتيم من بني آدم هو من فقد أباه، أما من فقد أمه فهو الفطيم، أما من فقدهما كليهما فهو اللطيم. واليتيم أيها الإخوة إذن اصطلاحا في اصطلاح الشرع الحنيف هو من فقد أباه وكان دون الحلم، لأنه إذا بلغ الحلم أيها الإخوة لم يعد يتيما، وإلا فكل البشر إذن يعدون أيتاما أو يتاما، لأنه ما من أحد إلا سيموت أبوه. فاليتم أيها الإخوة يكون في حق من كان دون الحلم، أي لم يراهق البلوغ كما يقال. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أيها الإخوة، مال اليتيم يكون المتصرف فيه هو وليه أو وصيه، وتصرف الولي كما يقول السادة الفقهاء منوط بالمصلحة، أي ينبغي في هذا التصرف أيها الإخوة أن يدور مع مصلحة اليتيم، فكل ما حقق مصلحة اليتيم جاز، يعني كان مشروعا. ولذلك يقول بعض الناس: يعني هذه الآية في النهي عن قربان مال اليتيم هل تعني أن نترك أموال اليتامى كأمانات عندنا مثلا أو ودائع ولا نقربها البتة، ونعطيهم منها ما يكفيهم في رزقهم كسوتهم ومعيشتهم؟ كلا، مستحيل. لو كان الأمر كذلك أيها الإخوة لآتت على هذه الأموال السنون تتناقص أو تنقص سنة بعد سنة. فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، يعني حتى لا تأكلها الصدقة. طبعا، وهذا حجة لمن قال إن في مال اليتيم زكاة، وهم الجمهور. ولذلك بالعكس، على عكس هذا الظن، ندب الشارع الحكيم أيها الإخوة، ندب الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز إلى استثمار أموال اليتامى لهم. أين هذا؟ في قوله تبارك وتعالى في مطلع النساء: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لم يقل وارزقوهم منها، انظروا للدقة القرآنية، لو قال ارزقوهم منها لكان معنى الوهم الذي ذكرنا آنفا، يعني أعطوهم شيئا فشيئا حتى تستهلك. مستحيل، الله لم يأمر هذا، لم يأمر بهذا، لم يقل وارزقوهم منها، دقة قرآنية، قال وارزقوهم فيها، فجعل مالهم ظرفا للرزق. ولا يصح أيها الإخوة، ولا يفهم أن يكون المال ظرفا للرزق إلا إذا جعل محل استثمار، وهذه دقة قرآنية عجيبة. إذا في القرآن يريد منا أن نستثمر في أموال اليتامى، وإليه الإشارة بقوله وارزقوهم فيها، نعم، أي ارزقوهم من عوائد هذا الاستثمار، استثمروا ومن العوائد ارزقوهم، فيبقى لهم ماذا؟ أصلهم محفوظا، وربما ما فضلوا أيضا من هذه العوائد. إذن فتصرف الولي منوط بالمصلحة. قال: إلا بالتي هي أحسن. ما هو هذا المستثنى من القربان أيها الإخوة؟ القربان هو القرب، يعني الاقتراب مصدر. ما هو المستثنى من هذا القربان؟ إلا بالتي هي أحسن، ولم يقل إلا بالتي هي حسنى أو إلا بالتي هي حسنة، إنما قال إلا بالتي هي أحسن. أحسن، يعني إذا وجدت طريقة حسنة وطريقة أحسن فنحن مأمورون إيش؟ باصطناع التي هي أحسن. فما هو هذا المستثنى؟ المستثنى إذا افتقر أيها الإخوة واعتاز هذا الولي أو الوصي وليس إيه ثمة مال إلا مال هذا إيه المولى في ماله والموصى عليه، فيجوز له أن يأخذ غير متأثل ولا إيش كانزا، يعني يحتاج إيه لكي يأكل، عار لكي يكسو إيه نفسه في حدود العرف يجوز. بعد ذلك أيها الإخوة إذا أيسر هل يرد أو لا يرد؟ اختلاف المذاهب، منهم من قال يرد ومنهم من قال إيه لا يرد، وحديث عمر في هذا الباب وقياسه نفسه عليه الرضوان والرحمة على ولي اليتيم مشهور ومعروف، قال إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ما المقصود ببلوغ الأشد؟ يعني طبعا اختلاف كثير جدا في كلمة الأشد هذه، وهل هي جمع لا واحد له أو هي مفرد لا جمع له أو هي جمع له إيه مفرد، وما المعني بها، كلام كثير جدا لا نريد أن نطول به، موجود في كتب اللغة وفي كتب التفسير، لكن باختصار تفسره آية النساء أيضا حتى إذا أنستم منهم رشدا، هذا هو بلوغ الأشد، حين إيه نؤنس منهم رشدا. وما معنى أننا إيه أنسنا منهم رشدا؟ الرشد أيها الإخوة مسألة يعني تطلق بالتشكيك ولا تطلق بالتواطؤ، يعني من الصعب قد يكون إنسان ابن 17 سنة وهو إيه ليس راشدا، بل ابن 20 سنة وليس راشدا، وقد يكون ابن 13 سنة وهو راشد أحسن إيه أحسن ما يكون الرشد أو الرشد، وكلاهما إيه مصدران فصيحان، نعم، وهما أيضا قراءتان إيه متواترتان. طيب إذن لأن حقيقة الرشد أو الرشد أيها الإخوة لا تطلق بالتواطؤ وإنما تطلق بالتشكيك، فقد أقام الشارع الحكيم هذا من حكمته ومن طريقته المسلوكة أيضا في تشريع الأحكام ونصب العلائم إيه أو العلامات إيه إرشادات وبينات عليها، طريقة التعليل نصب الشارع الحكيم ماذا؟ بلوغ الحلم، وهي مسألة حسية ولها آثار حسية، نصبها إيه علامة على إيش؟ على بلوغ الرشد. هل هي علامة مضطردة أبدا؟ لا، لكنها أغلبية في أغلب الأحوال وأعمها، إذا بلغ الإنسان الحلم قد أصبح راشدا يعني، وهذا هو المشهور من أقوال السادة المفسرين حتى يبلغ أشده. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أنا بعض الناس قد يسأل يقول طيب هذا يتيم له مال ويتيم لا مال له ماذا نفعل؟ يأتي هنا موضوع التعاطف، تعاطف المجتمع أيها الإخوة، انعطاف الأقوياء على إيه؟ على الضعفاء والواجدين على إيش؟ المعدمين وهكذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إن الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا ينام. أجر عظيم جدا جدا أن تكفل يتيما، أن تسعى على أرملة، وخاصة إذا كانت أيضا إيه أرملة ذات إيه ذات أيتام، أجر عظيم جدا. يكفي إيه في أجل ذلكم الحديث الأول كهاتين في الجنة، وأشار إيه بالسبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام. قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. طيب إذا يقول أوفوا المكيل مفهوم، لكن أوفوا الكيل، الكيل مصدر، كال يكيل له كيلة، نوفي الكيل غريبة، ولذلك هذا مصدر يراد به اسم المفعول، وهذا كثير في لغة العرب، أي أوفوا المكيل، وأصل المكيل ماذا؟ مكيول، فأصبح بعد ذلك إيه؟ مكيلة، يعني أوفوا المكيل، أي الشيء الذي إيه تكيلونه، يعني يكتال منه، وأوفوا الموزون، وليس الميزان نفسه، كيف نوفي الميزان؟ وإنما نوفي ماذا؟ الموزون، هذا من المصدر أيها الإخوة، الذي يراد به اسم مفعوله، كقوله سبحانه وتعالى من قائل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ما معنى هذا خلق الله؟ هذه مخلوقات الله. وكقوله سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا في غافر، كبر مقتا عند الله إيه؟ أن تقولوا ما لا إيه؟ تفعلون. ما معنى كبر مقتا عند الله؟ كبر ممقوتا، هذا الشيء ممقوت جدا عند الله، هي معناها. والمقت يراد به إيش؟ المصدر، ويراد به المفعول، ويراد به يعني الشيء الممقوت الذي وقع عليه فعل المقت، كبر مقتا أي كبر ممقوتا عند الله، وهذا أيها الإخوة مما نحن بصدده. أوفوا الكيل والميزان. طيب الكيل يستخدم لماذا أيها الإخوة؟ لتخدير ماذا؟ هذه وسائل تخدير، لتخدير الحجوم، سواء وضعنا إيش في هذا الكيل قطنا أو وضعنا رصاصا. الحجم المهم وليس إيش الكثافة، يعني وليس الوزن. وأما الميزان فهو ليس لتقدير الحجم، إنما لتقدير إيش الكثافة، أي لتقدير الوزن. ولذلك قد نضع إيش حجما صغيرا جدا ويساوي في الميزان حجما كبيرا جدا، فإليه الإشارة بقوله الكيل والميزان. طيب من أدق، الأشياء التي توزن وزنا أو تكال كيلا، وأيهما أشرف؟ التي توزن وزنا طبعا، مدام الحكاية في الحجم هذه وما بتفرقش معنا الحجم، معنا شيء يعني إيه يتساهل فيه جدا، يتساهل فيه جدا. نعم. وأما الموزون فهو إيه أكثر دقة، أكثر لنفاسة ما يوزن، لنفاسة حتى الموزونات لا تكون في درجة إيه واحدة. فهل السكر مثلا والبقور وهي توزن الآن في عصرنا هذا كالذهب؟ مستحيل. وهل الذهب مثلا أيها الإخوة كالمواد الكيميائية مثلا؟ مستحيل. أدق هذيك قد تكون أغلى بكثير جدا جدا بألاف المرات بعض المواد إيه الكيميائية، فهي توزن بإيه بموازين أدق، أحيانا بموازين إيه ذريا. فإليه الإشارة بقوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. هنا ها هنا سؤال أيها الإخوة لم أجد فيه كلاما يشفي العلة وينقع الغلة كما يقال. طرحه الإمام الفخر الرازي وهو على عادته رحمة الله عليه رحمة واسعة، هو من أذكى الأئمة ومن أذكى المفسرين بصفته فيلسوفا ومتكلما كبيرا، يطرح أسئلة دقيقة جدا، لكن أحيانا إيش يعني يعجز عن أن يأتي بجواب شاف ويتعقبه المفسرون، حتى المفسرون لا يرضون إيش بما أتى به. السؤال جيد لكن الجواب ليس إيه ليس دائما، ليس دائما عفوا، في أحيان كثيرة ما شاء الله يأتي بالشيء العجيب رحمة الله عليه. سأل وأوفوا الكيل والميزان، إذا نحن إيه أوفينا إيه المكاييل والموازين أو إيه ما يعني ما نكيل وما نزنه، فما ضرورة كلمة بالقسط الذي يوفي أيها الإخوة؟ أليس عادلا؟ أليس مقسطا؟ مقسط انتهى خلاص يعني، فكان يكفي أن يقال وأوفوا الكيل والميزان انتهى. فلماذا أوفوا الكيل والميزان بالقسط؟ هل هو تكرير يعني تكرار؟ يعني اعدلوا مرتين، يقول اعدلوا واعدلوا، اعدلوا في الكيل والميزان بالعدل. فأتى بجواب غير مقنع، وخطر لي جواب إن شاء الله إن كان حقا فمن الله عز وجل ومن توفيقه، وإلا فمن نفسه ومن الشيطان. قوله تبارك وتعالى بالقسط، هذه الكلمة أيها الإخوة كاشفة عن الباعث، لأن هذا الدين العظيم أو هذا المشرع الحكيم سبحانه وتعالى يعنى أشد العناية أو العنو بالبواعث والنيات، لأن الإنسان قد إيه قد يكيل على التمام وقد يزن على التمام، لكن باعثه ليس إيه ليس طلب العدل ولا مراعاة إيه الرب الرقيب لا إله، وإنما إيه الرغبة أو الرهبة، رغبة في شيء أو رهبة من شيء. قد يرهب الفضيحة، قد يرهب العقوبة، قد يرهب أشياء كثيرة. ولذلك إيش هو يفي الآن في هذه الحالات، الله لا يريد هذا، إنما يريد ماذا؟ يريد أن نفعل ذلك بباعث ماذا؟ مراعاة العدل دائما. ولذلك من راعى العدل أيها الإخوة رعاه مع إيه؟ مع القريب والبعيد، مع من يعرفه ومع من إيه؟ يجهله، مع العالم ومع الجاهل. قد يأتيك أحد إيه؟ يجهل الأسعار، يجهل سعر السوق، فأنت تراعيه بغض النظر ولا تقتل إيه؟ حقه لأنه جاهل. وإليه الإشارة إلى هذا الوجه، والله تبارك وتعالى الذي يعني بقوله تبارك وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، يؤكد على هذه المسألة. لا بد أن نرعى الله وأن نطلب العدل دائما، وهذا هو البعث الحقيقي، ليس الرغبة وليس الرهبة وليس أي بعث آخر، إنما طلب إيش أو تطلب العدل والقسط. فهذا الذي ظهر لي في سر هذه الكلمة ونكتتها، والله تبارك وتعالى أعلم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي إلا ما يسعها، لا ما يضيق إيه عليها وتضيق عن، لا ما يضيق عليها وتضيق إيه أي تعجز وتضعف عن. ما معنى هذه أيضا الكلمات أيها الإخوة أو هذه الجملة؟ معناها أن الإنسان إذا استوفى جهده في مراعاة العدل والقسط وبعد ذلك لم يحصل منه إيه ذلك على وجهه تماما، فقد إيه تعرض لرحمة الله ومغفرته إن شاء الله تعالى، لأنه إيش لا يكلفه الله إلا إيه إلا وسعه، إلا ما يسعه وقد استوفى. وهكذا قال لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وإذا قلتم، قلنا أمس إن القول هو إيه أيها الإخوة مقابل الفعل، وكلاهما هما إيش العمل، فالعمل قول وفعل، وقول نسبة إيه نسبة خبرية في الأعم طبعا، إذا نقول قول بالذات خاصة عند النحاة. وإذا قلتم فاعدلوا، هذا القول يمكن أن يكون ماذا بينة أو إقرارا أو حكومة. ما معنى الحكومة؟ القضاء يعني. يقول لك في حكومة، الحكومة تقتضي ماذا؟ الحكم. ما هو الحكم؟ القضاء. من هو الحاكم؟ القاضي. إن اجتهد الحاكم، النبي يقول في حديث إيه؟ ابن عمرو في الصحيحين، فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله إيه أجر. ما معنى الحاكم؟ مش معنى الرئيس الملك، الحاكم هو القاضي. طيب، إذن قد يكون إيه؟ إقرارا، وقد يكون إيه؟ شهادة يعني بينة، وقد يكون إيش؟ حكومة أي قضاء. في عندنا الإقرار. ما معنى الإقرار؟ شهادة المرء على نفسه، تسمى شهادة تجوز. هي ليست تجوز، هي ليست الشهادة، هي إيه؟ هي إقرار. تعرف بأنها شهادة المرء على نفسه، والأصل في الشهادة أن تكون على إيش؟ على الغير. فالشهادة على النفس هي إيه؟ الإقرار. وهناك الشهادة على الغير. أيهما أبلغ؟ الشهادة على النفس أو الشهادة على الغير؟ كلكم حتقولوا على النفس، كله غلط طبعًا. وذكرناها في جزء الفقه 100 مرة. بالعكس أيها الإخوة، الإقرار حجة ناقصة، والبين أي الشهادة حجة كاملة في الشرع الإسلامية بشرائطها. لما يأتيني أربعة أنا عدول ما شاء الله أتقياء فيهم كل شروط إيش الشاهد يعني المطلوبة، يشهد على الإنسان أنه زنى، خلاص انتهى 100%، يحصل عندي يقين 100% فيما يبدو يظهر أنه قد زنى والعياذ بالله. لكن لو جاء إنسان وقرع أنه زنى، ممكن يكون تخلص من الحياة بدون تعب الطريقة هذه، مش ما عنديش 100%. ولذلك يقول الفقهاء، كل الفقهاء، الإقرار إيش حجة ناقص، وأما البينة شهادة العدول فهي هي حجة تم بغض النظر. الله عز وجل يقول وإذا قلتم فاعدلوا، هنا المقصود عاد بالقول عاد، خصوص الإقرار صعب، لأن الإنسان في معظم الأحوال إن لم يكن في كلها يطلب دائما إيش الحق لنفسه، يأتي يعني بالحق إلى جانبه ويستوفي حقه ويستوعيه. ولذلك الأفضل أن يقال المقصود بالقول هنا في هذه الآية البينة، يعني الشهادة وماذا والحكومة. فإذا حكمت أيها القاضي على غيرك فيجب أن تراعي جانب العدل، وإذا شهدت على غيرك في جريمة أو جريرة فيجب أن تراعي أيضا جانب العدل. قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان، الضمير هنا يعود على من؟ ولو كان إيش المقول فيه أو المقول له، ولو كان إيش من ذوي قراباتك، لو كان قريبا لك، لو كان أباك، لو كان أخاك، لو كان ابن عمك، بغض النظر، ولو كان إيه من أقربائك. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين إيه بالقسط شهداء لله ولو على قال على أنفسكم، اشهد حتى على نفسك أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، لم يقل به، أولى بهذا الغني وأولى بهذا الفقير. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. في النساء آية عظيمة جدا جدا ودقيقة، تحدد إيه ما ينبغي أن يكون صفة ونعت المؤمن الذي يتقي الله ويرقبه في كل أحواله في أمثال هذه الشؤونات خاصة. قال فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. ما المراد بعهد الله؟ العهد الذي عاهدنا الله عليه وتقبلناه وتحملناه، أو ما عاهدنا نحن الله عليه من النذور والأيمان وما إلى ذلكم؟ الكل محتمل، هذا ممكن وهذا ممكن، لكن إيه من الأنسب أيها الإخوة بالآية؟ الأول، العهد الذي عاهدنا الله عليه سبحانه وتعالى، مش عهودنا إحنا من إيه من نذور وأيمان وما إلى ذلك، يجوز هذا لكن هذا ضعيف. الأول أقوى، لماذا؟ هنشوف ليش. ما هو طبعا أقوال، والمهم أن نرجح الأقوال، نحن نعرف أي هذه الأقوال إيه أرجح وأقوى. نعم، القول الأول أقوى وأنسب بالآية وأنسب بالسياق كله، لأن الآيات هي آيات إيش؟ وصايا، وهذه الوصايا إيش؟ من جملة ما عهد الله إلينا ووثقنا عليه سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وقال قل تعالى واتل ما حرم إيه وهكذا. طيب، هذه واحدة. أعظم ما عهدنا الله عليه ووثقنا عليه أي شنه؟ الإيمان، هذا العهد الجامع، هذا هو العهد الجامع. وأيها الإخوة، بعد هذا العهد الجامع تأتي كل تفاصيل التكاليف والتشريعات، سواء كلازم أو كلوازم لهذا العهد. ولذلك لا يشرع الله تبارك وتعالى لنا شرعا في صغير أو كبير إلا بعد أن يقول يا أيها الذين آمنوا. طبعا العهد الأول، إذا أنت أخذت إيه بالإيمان خلاص، هذا هو العهد الجامع. بمقتضى الإيمان يجب أن تدعي لكل إيه؟ لكل ما يأتي من عهد أو من عهود بعده، في كبير أو صغير، في عبادات، في معاملات، في أخلاق، في كل شرع الله تبارك وتعالى يلزم منه إيش أيها الإخوة؟ الإذعان إيه؟ لبقية عهود الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم إيه ما وثقنا عليه. نسأل الله أن نعيش وأن نموت على الإيمان وعلى التوحيد. قال: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. لماذا قال هنا تذكرون؟ وأمس شرحنا إيه لماذا قال إيش هناك إيه تعقلون. هناك كما قلنا أشياء إيه ممنوعة، أكثرها طبعا أكثرها إيه ممنوعات محظورات، والنفس إيه تندلع وتتجه إلى إيه أيها الإخوة إلى فعل إيه ما منعت، حب شيء للمرء ما منع. وأما هنا فأكثر المذكور هنا إيه أوامر. الأولى إيه النواهي، وبعد ذلك أوامر، افعل افعل افعل أوامر. فهذه الأوامر تحتاج ماذا أيها الإخوة؟ حتى يراعيها الإنسان ألا ينساها. هذا مشكلة المؤمن، أشياء كثير نعلمها، أشياء كثير نعرفها أيها، ولكن إيه ننسى. واحد يقولك والله أنا بعد الخطوة الفلانية الحمد لله صار لي شهرين ما قطعتش فرض الصبح، وقبل هيك صار سنتين بصلي الساعة 9. طب إيش القصة؟ مش عارف إنه فرض الصبح يعني إيه عنده فرض مثل بقية الفرائض، والصلاة إيه كتاب موقوت أول بعرف. بس الخطيب بارك الله ذكرني يا اخي، كنت ناسي، ذكرني احدث له ذكرى. ولذلك في موضوع الدين ايها الاخوه مهم جدا موضوع ماذا؟ التذكير. يعني لا يهولنكم ان بعض ايها الخطباء وبعض الائمه احيانا ياتي بكلام غير جديد، لا باس، شيء طبيعي. حتى النبي كان يفعل هذا، والصحابه والائمه، وياتيك الخطيب او الواعظ يقول لك شيء انت تعرفه انت احسن منه، لكن سبحان الله وانت تعرفه لكن تنساه وفي غفله عنه. فإذا ذكرك به وأعطاك من صدقه، إذا كان هذا الوعظ صادقا مخلصا بإذن الله تعالى ومن ذوب فؤاده وتأثره، تأثرت أنت بالتالي، وما الصحيح؟ فتشرع إيش في لزوم هذا الأمر وفي الوفاء بهذا العهد على وجهه إن شاء الله. ولذلك قال إيه لعلكم تذكرون، تعرفون هذه الأشياء وتحترمونها صحيح، وتقرون بأنها من الفضائل، من فضائل إيش وجماع التكاليف الشرعية صحيح، لكنكم ايه تنسون، فتحتاجون ايش ان تتذكروا لئلا تغفلوا وتضلوا. قرا حمزه والكسائي وهما ايش مالكوفيين، وحفص عن عاصم رحمه الله عليه اجمعين لعلكم تذكرون بتخفيف الذال، وقرا البقيه تذكرون، وهذا مضطرد في كل كتاب الله. حفظها مهمه جدا، قاعده في القراءات هذه، والفرق بينهما لا فرق، نفس المعنى. تذكرون فقط زياده ايش المبالغه، لان الزياده في المبنى دلاله على الزياده ايش في المعنى. يعني مين أبلغ، تذكرون أو تذكرون؟ لا تذكرون، لكن المعنى واحد، فمن حيث النوع ما في خلاف، من حيث الدرجة في إيش في خلاف. لعلكم تذكرون أو تذكرون وأن هذا صراطي مستقيمة. من المتكلم هنا؟ حكاية من؟ لا الرسول، الرسول يقول، يقول وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الضمير في سبيل من؟ الله، عن سبيل الله. انتبهوا هذه حكاية قول النبي، كأنه يقول له وقل لهم وأن هذا صراطي مستقيم. الصراط هي الطريق إيش المعبدة، وأصلها من إيه؟ لماذا سمت الصراط صراطا أيها الإخوة؟ طبعا تذكر وتؤنث، لو قال وأن هذه صراطي صحيح وأن هذا صراطي صحيح، لأن الصراط تذكر إيه وتؤنث كالروح وكالشيء وكالسماء وكالشيء كثيرة. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. الصراط أيها الإخوة من الاصطراط، والاصطراط هو الابتلاء، فقيل لها إيه صراط أو قيل له صراط، لأنه يبتلع إيش خطوات إيه من يخطو عليه، هذا الأصل في كلمة إيه صراط. وطبعا هناك إيه يعني صراط والصراط نفس الشيء، لكن نحن حفظ عن عاصم ماذا نقرأ، صراط ولا صراط؟ صراط. بعض الناس يلحن ويقع الحفظ يقول اهدنا الصراط المستقيم، من حروف الصفير يجب أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، تمقي في فرق بين السوس صح ولا لا؟ ودوليك الصراط المستقيم في قراءة على حفص غير صحيح، لحن هذا واضح. طيب الصراط والصراط نفس الشيء أيها الإخوة، وتذكر وتؤنث، وهذه الكلمة انتقلت إلى لغات أخرى. علماء اللغة المقارنة أثبتوا أن كلمة أوتوستراد بالإيطالية من كلمة الصراط العربية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هنا نكتة، لماذا لم يقل وأن هذا الصراط المستقيم أو أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وإنما قال صراطي؟ كيف نسب إيه إلى رسول الله وبعد قليل تعود نسبته إلى من؟ إلى الله، فيقول سبيله يعني صراطه، سبيله الصراط هي الطريق. كيف ينسب إلى الرسول وينسب إلى الله؟ وحتى صراطنا نحن، صراطنا أيضا نحن على صحيح، هذا صراط المؤمنين وصراط الرسول وصراط رب العالمين. الله، صراط رب العالمين كيف؟ طبعا هذا طريق الله، شوف في طريق الله ماشي في طريق الله يا أخي، هذا ما شاء الله على مستقيم على سبيل الله. صراط الله أو سبيل الله وضعا، سبيل رسول الله سلوكا ودعوة، وسبيلنا متابعة أيضا وسلوكا. هذه طبعا اختلاف الاعتبارات. يعني ما معنى أن الصراط هي صراط الله وضعا؟ يعني من الذي وضعها؟ من الذي رسمها؟ الله، فتنسب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك يقال في تعريف الدين هو وضع إلهي، وضع، من الذي وضعه؟ من الذي رسمه؟ هل هو الوضع؟ طبعا في وضع بشري هو العياذ بالله ما في أسوأ منه، وضع البشر، تقنينات البشر، حلال حرام، صح غلط، كلام فارغ كله. وفي وضع الله وضع إلهي، ويقول لك وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة إلى ما فيه سعادتهم ومصلحتهم في المعاش والمعاد. هذا أجمع تعريف الدين، لكن وضع إلهي، ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هي سبيلنا أيضا، صراطنا، طريقنا، نفس الشيء كما قلنا، اقتداء واحتذاء وسلوكا. فالنكتة في قوله أن هذا صراطي مستقيمة، وقلنا إن وجه النسبة والإضافة هنا إيش هي؟ السلوك والدعوة حتى يكون قدوة لنا. فكأنه يقول أن لا أدعوكم إلى شيء أصلا لست آتي، ما دعوتكم أو مهما دعوتكم إلى شيء فأنا إيش؟ فأنا أولكم في إتيانه، ومهما نهيتكم عن شيء فأنا أولكم في عدم قربانه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كما قال شعيب إن أريد إلا الإصلاح، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هذه الآية، شوف هذا التركيب الدقيق العجيب من آيات القدوة أيضا، وأن هذا صراط مستقيم، وهو صراط الله نسبه لنفسه لكي يدل ويؤشر إلى معنى إيش؟ إلى معنى القدوة والأسوة، وأن هذا صراطي مستقيمة. ليش منصوبة مستقيمة؟ الحال أول شيء على الحال، يعني حال كونها مستقيمة، وهي حال لا تفارقها. وأنا أسلك هذا الصراط أو هذه الصراط صور حال كونها مستقيمة، ولو كانت معوجة ما سلكتها. طبعا هذا الصراط المستقيم بعضهم قال إيش عند تفسير الفاتحة؟ عندنا الصراط المستقيم، قال هو الإيمان والإسلام والقرآن، هو كذا. كل هذا اختلاف، تنوع أو تضاد؟ تنوع، لكن كله أدى إيش إلى محصلة واحدة، والعلاقة واضحة جدا بين الإيمان والإسلام والقرآن وما إلى ذلك، أو سبيل محمد، واضحة جدا جدا، نفس الشيء في الأخير، كلها تصب في مصب واحد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خط رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام خطا، ثم خط عن يمينه وشماله، هكذا قال كما رواه أحمد، ثم خط عن يمينه وشماله، أي ماذا يعني؟ خطوطا، في رواية خطين، وفي رواية ستة خطوط على اليمين، ستة خطوط على اليسار. في هذه الرواية قال خطا عن يمينه ويساره أو شماله، يعني يقصد خطوطا، خطوطا أخرى بدلالة ما سيأتي بعده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: السلام، هذا صراط الله المستقيم، وهذه السبل، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في رواية أخرى جعل النبي يمر بأصبعه على الصراط ذهابا وجيئة، هكذا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما. كلمة استقامة تعرفون من أين أتت؟ من هذا، من الصراط المستقيم. فمتى تكون مستقيما؟ إذا راعيت المشي على على حرف الصراط، تمشي عليه كما هو، مش كما تريد أنت. قال: فاستقم كما كما أمرت، تمشي على الصراط كما هو، كما أراده الله. والله صحيح، وما تقول هذا يعجبني وهذا يعجبني وهذا يرق لي وهذا لا يرق لي. أنت لا تكون مستقيما، ولن تكون في هذا الحال على صراط الله مستقيم، سوف تكون آخرا في السبل وأنت لا تدري، وتدعي أنك مسلم. هذا طبيعي، ممكن تكون أي إنسان يدعي أنه مسلم بالاسم، لكن يكون آخرا في سبيل مين؟ في سبيل الضالين الناكبين. هذه المسألة ليست بالكلام، المسألة التصديق بالعمل، تصديق الكلام والدعوة والاعتقاد بالعمل. فالاستقامة مأخوذة ماذا؟ من متابعة النهج على على الصراط المستقيم في استقامته، دون أن تحيد عنه قيد أنملة. طبعا هذا الحيد أيها الإخوة أو الحيدة تختلف إذا كانت في أمور العقائد أو كانت في أمور الشرائع، وفي الشرائع تختلف إذا كانت في العبادات عنها في المعاملات، وفي هذه تختلف إذا كانت في الجلائل الجوامع أو في الصغار الدقائق، كل هذا يختلف طبعا. فما أنت لا تساوي بين الأشياء عاد، بين إنسان ضل في باب من أبواب أصول الاعتقاد، وبين إنسان نكبة في باب من أبواب فروع الفضائل، لا نساوي بين هذا وهذا طبعا، بدنا نميز عاد تمييز. لكن الاستقامة الكاملة تكون لمن نهج على الصراط كما هو على حرفه، وهذا يحتاج إلى جهد أو لا يحتاج؟ والله إلى جهد جاهل وصعب جدا جدا. تخيل أنت في صراط دقيق، واحد يقول لي هذا الصراط كما قال فيه ابن القيم وسيع جدا. لا، وسيع باعتبار أنه يسع الجميع، لكن هو نفسه ليس وسيعا جدا، بالعكس وقد ضربه الله مثلا في هذه الدنيا لصراط الآخرة على متن جهنم. كيف أتت إيه الأحاديث والأثار الصحيحة في وصفه؟ دقيق جدا. وهو إيه أيها الإخوة؟ أدق من إيش؟ من الشعرة، وأحد من السيف. إشارة إلى من جاهد نفسه وأتعبها وأدأبها في هذه الدنيا في الاستقامة على صراط الله ونهجه، إن شاء الله يجوز هناك بسرعة. اللهم اجعلنا منهم كالبرق الخاطف على الصراط هناك. ومن كان ينكب هنا ويذهب مرة يمنى ومرة يسرة فهناك إيش؟ والله أعلم. إن لم تتركه رحمة الله فسينكب في جهنم. قل آمنت بالله، قال له إيه؟ سفيان عبد الله الثقفي، يا رسول الله قل لي قولي في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. استقامة، وكما أمرك الله، ليس كما تريد، ليس كما تهوى، هذا معنى الاستقامة، وأن هذا صراط مستقيم. وطبعا الفتن كثيرة، وتحات الفتن أيها الإخوة من النفس والهوى والشياطين، شياطين الإنس والجن والدنيا وغرورها وأمالها ووعودها، كثيرة جدا جدا. فالمسألة حقيقة جهاد، هذا أعظم جهاد. وفي الصحيح والمجاهد إيه؟ من جاهد نفسه. في الصحيح البخاري المجاهد حقيقي، مش بضرب في السيف، أنا مجاهد، بس المجاهد حقيقي عند الله من جاهد نفسه في الله تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا، ويدخل فيها مجاهد إيش؟ مجاهد نفسه، لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طيب، روى ابن جرير في تفسيره رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله مسعود أنه سئل عن الصراط المستقيم، إيش هذا قضية الصراط كذا، فقال تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عند أدناه. الرسول تركنا عند أول، يعني ما معنى أدناه؟ أقربه. تعرفوا حتى في علم الحديث السند، يقول لك أدنى السند ومنتهى السند. وين أدنى السند؟ عند البخاري الحين وعند ابن عباس عن رسول الله. وين أدنى السند؟ وين أعلى السند؟ أدنى السند مين؟ البخاري. أعلى السند ابن عباس، واضح؟ وانتهى السند ابن عباس، أدنى البخاري، واضح؟ هذا هو. إحنا إيش يهمنا من السند؟ البخاري ولا قال رسول الله؟ يهمنا نصل، يهمنا هي الوصول، قال رسول الله، فهناك العلو وهناك الغاية، خلاص المحطة الأخيرة. كذلك في الصحة، عشان ما تنسوش هذا الحديث، قال تركنا رسول الله عند أدنى، هذا لسه أوله، وضربوه الآخر وين؟ عند الله تبارك وتعالى في الجنة. هذا هو إيه؟ الصراط. قال ابن مسعود وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، مش يكره جواد حصان، وعن يساره جواد جمع جادة، نزل سبل ممنوع من الصرف طبعا، من هنا يعني إيش سبل، ومن هنا سبل، فمن استقام عليه أفلح وأنجح اللي بضلوا عليه ومن أخذ في الجواد هلك. ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيم الآية. هناك حديث أخي نختم به لعله أعظمها وأفضلها وأجملها، حديث غريب جدا، رواه النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال ضرب الله تبارك وتعالى مثلا صراطا مستقيما. الله ضرب مثلا وعلى جنبي، وفي رواية جنبتي، نفس الشيء، جنبتي أو جنبي يعني جانبي، وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاء. تخيلوا كيف صراط مستقيم، هنا في سور، هنا في سور، وعلى السور في أبواب مفتحة، معروف كالأوائل تكون في الأسوار، أسوار القلاع يعني، وهنا أو المدن، وهنا أيضا السور الآخر أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ماذا؟ سطور مرخاء، كل باب عليه سفر، وداع يدعو على رأس الصراط أن هلموا أيها الناس جميعا إلى صراط الله المستقيم. ادخل تعالوا، تعالوا الصراط هذا، امشوا عليه، وداع يدعو فوق الصراط، في واحد إيش فوقه، هتقول لي وين فوقه؟ في كل مكان. هذا الصراط مثلا بكون هنا، بكون هنا، بكون هنا، في كل مرحلة مراحل السفر عليها، فهمت علي؟ واحد على رأسه، على رأس الصراط، في علوه، في علو الصراط، غاد وارجف، وداع يدعو فوق الصراط. كلما أراد إنسان أن يفتح بابا من تلك الأبواب، يعني يكشف الستر، ناداه يا عبد الله لا تفتحه، فإنك إن تفتحه ولجته أو قلتلجه، وإنك إن تلجه تدخل النار والعياذ بالله. اصحبوا، طب شوف الإشارة يقولوا فإنك إن تفتحه ولجته أو تلجه، قال ولجته، نعم. طيب لماذا الإشارة؟ لماذا؟ إلى إغراء الشهوات، إلى فتحت شوفت حتنجذب في جاذبة المعصية، طبعا بعض هيك تقول يعني الله يهدينا ويهديهم جميعا، بعض المسلمين مش هو سامي، بعض عصاة المسلمين يجي يعتذر وحصل عدة مرات أنا أضحك من كل قلبي أضحك على الحماقة. كيف بيجي بخرب إنسان مسلم مش هنقول بخرب شيخ ولا كذا وبفكر حد يقنعني يعني شو هذا بالله حب العميل أنت قاعد تضحك على مين ده بيجي بحاول قال إيه قدم له عون عشان أنا لا أنا ولا أنا أضعف منك أنا أفقر منك أنا غلبان أكثر منك عند رب عز وجل قدم لي أنا تبرير قدم رب العزة عز وجل ما قدم لي أنا كل المحرمات لها إغراءها وجميلة طبعا ولما تكون شاب أنت عزب يعني وحتى غير عزب متزوج نفس الشيء وتعرض لك أي فرصة فتنة مع فتاة امرأة شديدة الجمال شديدة الجاذبية في ظرف مواتن بالكلية طبعا في جاذبية معروف يعني بس وين الإيمان يا أخي وين الإيمان والإيمان تيجي تصلي بس ورانا هنا وكذا مش هذا الإيمان الإيمان الحقيقي أن تقول إني أخاف الله لا تخاف عدنان وزيد وشعبان من الناس ولا يملك لك شيئا إذا الله ما بدك من رحمته ممكن يكون قبلك في نار جهنم يوم القيامة الله يرحمنا جميعا ما شو بدك عدنان وزيد وفلتان من الناس خليك مع ربك تبارك وتعالى فكلام فارغ انك ايه تقيمي نفسك عذرا لانه هذه الفتنة كانت جميلة مغرية قوية معروف يا اخي معروف كلام هذا ولذلك الشطارة والبطولة والرجولة منذ البداية كما قلنا لا تدخل في ايش في مسابقة مع الشيطان انتهى ما فيه اذا بعرف انا خروجي من بيتي باذن الله بتسبب لي فتنة والله العظيم بخرج ولا بدي اخرج بدي انعمي في بيتي طلي قاعد لما حتى انعمي ما بخرج ابخرج انا بعرف شباب كانوا عزال ايها الاخوة والله حياهم الله وبيئهم وختم لهم بالصالحات والسعادات والله العظيم شباب عزاب 18 20 22 سنه و25 سنه اقسم بالله لا يخرج احد من بيتي بالعشرين يوم قسم بالله طلاب تدرس دراسات ممتازه بالعشرين يوم الا ان يحتاج يخرج الكليه ليش يقول لي فتنه يقول لي ما بخرج ومستخير ولا استخير علي صعب جدا بعمل اكتئاب لكن ما بخرج لما بخرج بصير لي فتنه بشوف وما بحب اشوف ولا بدي حدا يفكر بالمعاصي اقول له حياك الله وبياك يا اخي هي الرجوله هي البطوله مش تصلي قاعدين تبكي وتطلع بعدين الا انت واقف في الزنا الشان مصيبه هذه اكيد وبعدين استغفر الله رمضان يب انه توقف في الزنا يعني توقف في المشاكل في ايش هذا يا اخي تخليه بخوف هذا الشيء انتبه وقال الله غفور رحيم بس شديد العقاب انتبه والله ما بتعرف انت ما بتعرف بعدين تموت على حاله معينه هل توافق رحمه الله او غضب الله ممكن تموت على حاله يكون غضبان رب شديد الغضب عليك الله احب الدعاء اليه ما كان يعيش في الرخاء وانت صحيح محافى من احسن ما يكون وبتقدر تعمل كل شيء تقول مش هعمل باذن الله عشانك يا رب عشان ايش ذلك ولا يهمني في الناس ولا يهمني في العالمين بس يهمني رب العالمين تبارك وتعالى مش هعمل عشانك يا رب انا بدي ارعيك ومش هعمل لو بدي اموت لو بدي انشل لو بدي اتقطع مش هعمل معصيه هذه البطوله من اتخذ الله هو البطل مش البطوله يفكر حاله انه ما شاء الله حبين الفتاه تقول لك بتحب يا اخي مالك فارغ ما انت ما شاء الله يوسف زمانك يعني ما هن كل هذول حاشات الدائرات بيحبن اي واحد كل فرق خلاص شيء مزعج أي ذيك إيه أنا حبني ما شفت فكر حاسس كتير جميل يعني أنت والفتيات هم بحب شكلك يعني أنت إنك أنت زايد خسائر أنت ولا إيش مش هذا كلام فارغ يا أخي طبعا كل واحد داعي ربنا ليه تعمل حالة نعيش معجب بيك يعني عشان تضحك عليك تأخذ إيمانك ورجولتك لا يا رجل خليك أوعى من هيك خليك رجل أنا ما بعتبر رجل إلا ما اتق الله والله العظيم أقسم بالله والله بشوف رجال طول عرض أقسم بالله بحتقرهم بشوف كذبابة أقسم بالله والله ما لهم أي احترام في قيمة في نظر كل إنسان عاقل وبتشوف واحد صغير ضعيف كذا وله احترام وجلب وبتهاب منه لأنه من الذين يتقون الله تبارك وتعالى صح ولا لا هذه الشطارة تقوى الله هذه هي الشطارة بصراحة وهذه البطولة هذه كل أعذار لا قيمة لها عند رب العالمين تبارك وتعالى صراحة والإيمان تظهر إيه حقيقته في أمثال هذه المواضع النبي يقول حديث ثوبان ليأتين أناس يوم القيامة من أمتي بأعمال صالحات كأمثال الجبال وبعد يتصدق وصلي وحج وعمره وباقي مش مخلي يعني ما شاء الله ويذكر الله طيب فلا يعبأ الله بها يعني لا يباليها بالا ثم يأمر بها فتصير هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يا حسرتا اللهم لا تجعلنا منهم يا حسرتا هل أتاك حديث الغاشية قال عاملة إيه ناصبة بعدين هل هي طول الدنيا تعمل باقي تشتغل عاملين جبال من الصالحات يوم القيامة في نار جهنم يا ساتر مصير السوء مصير التعس والنحس قال ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها الله بكره لزهيك يمقت أشد المقت على هذا انت ربك البشر معناها باقي تصلي وتصوم كان عشان نحن عشان الناس بس ما كنت تصلي عشان الله لو كنت بتصلي وتعبد عشان هو بتراقب وبتشافه دائما قدامك لا يمكن تغفل عنه تبارك وتعالى كيف تغفل عنه يا اخي بالعكس تعرف المؤمن الصادق لما بكون بين الناس بحس انه ايمانه بخف بقديش انه يكون عنده الخشوع والربانيه والاخبات زي ما بكون لحاله مع رب العزه والمنافق العكس بين الناس هو ما شاء الله ومع الله بس الشيطان الرجيم. شيء منافق لأنه المؤمن بالعكس تماما. أبو حنيفة رحمة الله ذكرناه لما كان يقعد بين الناس يضحك ويمزح ويضحك الناس، كان خفيف الظل والروح أبو حنيفة، يضحكوا ويضحكوا ويمد رجليه وكذا عادي، وفي الفقه وفيلسوف شريعة كان. فاللي بيشوفه يقول لك شو هالزلمة هذا، يعني هذا زلمة تبع عقل بس كذا. في الليل ما بينامش طول الليل قيام الليل، يقول جاره لو سمعت أبا حنيفة يقرأ القرآن ليلا لقلت يموت الساعة من شدة البكاء، بدأ تطلع روحه في الخشوع. التقوى الحقيقية بينه وبين الله عز وجل، هل هي هذول الله بيحبهم مش العكس. مع الناس ما شاء الله عليه، وإذا خلى بمحارم الله أي هيك شيء بصح له، بس ما فيش حدا يشوفه بروح بيعمله. إيش معنى يا أخي؟ وين الإيمان؟ ما بصح. فلازم نعلم حالنا الرقابة، نسأل الله أن يعيني وإياكم على ذلك، أن يعيني وإياكم وأقرب المسلمين على الرقابة، واستعينوا بالله دائما. أنت ضعيف من غير ما تستعين وتتوكع عليه، أنت ولا شيء يا عبد الله. دائما استعين بالله إنه الله يقويك على نفسك. أهم شيء أن يقويك إيه؟ على نفسك. اللهم قوينا إيه؟ على نفوسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. ولذلك حديث إيه؟ النواس بن سمعان، يا عبد الله لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، وإنك إيه؟ إن تلجه أو قلوجته، وإنك إن تلجه إيه؟ تدخل النار. معناه في إشارة إنه إلها إيه؟ إلها إيه؟ جاذبية، إلها إغراء الفتن. صح، إلها إغراء يا أخي. وانت اللي بعدين تبعت خطوات الشيطان تتحمل ذنبك على جنبك كما يقول. انت اللي عملت الشيء هذا، كان المفروض من الاول تقول لا. ايش لما تشوف شيء تلحق وما تلحقوش استغفر الله، اقول ارجع بيتك مباشره، اتغسل، توضى، صلي ركعتين، راح منك الحمد لله يا رب. هكذا مش تقعد تجري وبعدين تقول انا تفرط، ضعيف. ايش الشغله هذه؟ طفل انت، ما بصحيك، ما بصح. المؤمن يكون زي هيك، المؤمن قوي. اهم شيء المؤمن يكون قويا بالله تبارك وتعالى. طيب، يقول عليه الصلاه والسلام: فالصراط المستقيم الاسلام، والأبواب المفتحة السوران، يعني السوران ما هما؟ حدود الله، حد ممنوع تكرب عليه أنت هذا، صح؟ الحمى. والأبواب إيش هي هذه؟ اللي عليها ستون مرخاة، محارم الله، ممنوع تكشف إيش؟ الستر عن إيه؟ عن محارم الله، ممنوع تعملها، يعني ممنوع تقارفها. واكتشف تكشف الستر عنها أنت لما تتعدى حد الله، وزي ما قلنا قبل شوية باتباع الخطوات، ما تتبع، امشي على الصراط، ما تروحش على اليمين، لو رحت يمين رحت شمال ضعت، صح ولا لا؟ خليك على الصراط. وانت ماشي في المريه، بدات بليتي في المريه، لانه بروح من الشغل بتعطر بتغسل مش لمرته، للمريه، لنسوان المريه، صح؟ هل هذا اخلاق مسلمين؟ والله انا بروح يمكن في السنه 4-5 مرات على المريه، اقسم بالله بخجل، معي زوجتي وبناتي، بخجل بخجل اي مسلم يشوفني، لانه مكان بصراحه اشوفها ولا الكيف اشتغل كل سنه بروح مره، وبخجل، بروح احب اروح كل سنتين، كل سنه مره، يعني ما في مش اكثر من هيك، وبخجل من اي مسلم يشوفني. ايش بتساوي شيء؟ صح ولا لا؟ صراحه حط نفسك، ومن وضع نفسه في موضع الشبهه فلا يلومن ايه الا نفسه. احترم نفسك، ما تروحش على اي اماكن مشبوهه، امشي في السك العدل، في كل شيء امشي عدل. والمشكله انه يكون زي الذهب، زي الدينار الذهب، سمعته وسلوكه كله، ما لقيش اي واحد عليه ايه، عليه ماخذ، حتى يعاب ايش بفضائله، ما لقوش في الورد عيب قال له احمر خدي، هذا شيء ثاني عاد. اذا كانت حسناتي التي ايه ادل بها تعد ذنوبا فقل لي كيف اعتذر. طبعا الناس حتعيب عليك في الاخير، عبوك ايه بتقواك، لعبوك متحايخ متعصب متعنف، مش مشكلة، كويس، أحسن ما يكون إيه متهتكين والعياذ بالله. المهم قال هذه إيش؟ هذه حدود الله، وهالأبواب هاي عليها سطور هي محارم الله، والداعي على أغلى الصراط هو إيه؟ كتاب الله، هذا القرآن اللي بدعيك ويقول لك أعطيك المنهج بالضبط، وهو لو اتبعت القرآن أنت بحطك عوين هو على الصراط بالضبط، امشي عليه. هذا هذا كتاب الهدايه كلها، هدايه الكون كله هنا، والداعي فوق الصراط كله حيكون في كل مراحل. هذا ايش هو؟ واعظ الله في قلب كل مسلم. يا الله، الضمير الاناني، اذا مات هذا الضمير مصيبه. وهذا الواعظ هو اللي بيقول لك اصحى تفتح، ما تفتحوش، انت فتحته حتدخل، ودخلت تروح على النار. هذا مش القران، القران ايش بيقول لك في الاول؟ تعالوا كلكم خشوا هالصراط يا عباد الله جميعا. هذا دعوه القران الكريم. لكن الواعظ هذا انت القرآن مش معاك الان، بس عندك الواعظ ليل نهار، كل ما تعمل اي شغله، اي نظره، اي تفكير، اي كذا، هذا يقول لك لا، بس صحيح، اتق الله، الاثم ايش؟ حواز القلوب، وفي روايه وهي اشهر حزاز القلوب. ما معنى حزاز القلوب؟ بحز في القلب الاثم. تقولي والله يعني يا اخي استفسد قلبي، وايش قال لك قلبك الابيض ما شاء الله منور، والله مرتاحش، طب خلاص، طب ليش عملتها؟ ما دام مرتاحش، واحد بيجي بيسالني والله يا مولانا كذا كذا، اقول ما دام شيء تسالني اعرف ان الموضوع مش كويس من اصله، طبعا مش في حال حرام، في شبهات، اشياء مش واضحه فيها خلاف، الدكتور فلان قال كذا، والشيخ فلان قال كذا، والعلامه في كذا، والكتاب الفلاني وكتاب العلاني، بقول ما دام جيت تسال اصلا انت فاعرف الموضوع شبهه. اذا بدك القاعده النبويه العاصمه ايش هي؟ اتق الشبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرا ايش؟ لدينه وعرضه، خلاص بتصير ايش ان شاء الله في خط الامان كما يقال في بر الامان. اترك الشبهات خلاص، وما دام سالتني معناها ايه الموضوع فيه شبهه واضحه، انت مش مرتاح انك تعمله صح ولا بلاش منها يا سيدي. الاسلام كله يدعو على احاديث اربعه، تعرفوا من هذا الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك، واحد من اربعه احاديث عليها مدار الاسلام، هذا 25% من فقه الدين، دع ما يريبك الى ايه الى ما لا يريبك. لما جاء سأل شداد بن أوس عن الإثم ونفس السؤال سألهما أيضا وابص ابن معبد، كلاهما صح عنهما كليهما أنهما سألا عليه الصلاة والسلام عن الإثم وأجابهما بنفس الجواب، وابص وإيه وشداد بن أوس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعنهم قال الإثم ما هاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لو كان مش إثم ما يهمكاش، بالعكس خليهم يطلعوا عليه لأنه بر إن شاء الله تعالى. فما حز في نفسك عملك يعني زي ما يقولوا ايش وخز، سموه وخز الضمير زي ابره، اعرفوا هذا الاثم، الاثم حزازه، حديث ابن مسعود هذا يروى موقوفا ومرفوعا، الاثم حزاز القلوب. والحديث الثاني ايش ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه ايه الناس، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل من قلنا؟ سبيل الله. اعاد ايه الان الاضافه الى الله تبارك وتعالى اضافه وضع، قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون غضبه وناره، وناره هي مقتضى ايش غضب، اذا غضب عليك ادخلك ايه نار، اذا رضي عليك اباحك ايش جنانه، اللهم ابحنا ايش جنانك يا رب العالمين. قال لعلكم تتقون غضبه وبالتالي ايش ناره سبحانه وتعالى. نعم. قال ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن، تعبير غريب دقيق، تماما على الذي احسن. ثم أتينا موسى الكتاب هي التوراة أيها الإخوة، وكثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بين التوراة والقرآن، آيات أكثر من القرآن إيه والإنجيل. ليش طيب؟ لماذا التوراة كانت أشبه بالقرآن إيه ما الإنجيل به؟ أحسنت، لأن التوراة اشتمت على تشريع، الإنجيل قليل جدا جدا جدا فيه التشريع، يكاد يكون معدوما، كله وصايا وأخلاقيات، وصايا إيه وأخلاق. فلذلك قال تعالى قل فأتوا بكتاب لا من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين في القصص، يعني إيه أهدى منهما القرآن والتوراة. نعم. طبعا ما حد يقول لي التوراة المحرفة، لا مش محرفة، التوراة التي أنزله الله، الله تحدث إيه عن الشيء الذي إيه يعترف هو أنه حق مش باطل البشر، لا عن حق الله تبارك وتعالى. قال تماما، ما معنى آتينا إيه موسى الكتاب تماما؟ أي هذا الكتاب إيه آتاه الله إيش تاما، يعني كأنه إيش فصل إيه فيه كل شيء، وقال وتفصيلا لكل شيء، كما قال اليوم إيه أكملت لكم إيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نفس الشيء أتممت عليكم إيه النعمة. قال تماما على الذي أحسن، ما معنى على الذي أحسن؟ أي جزاء على الذي أحسن، لأنه أحسن باتباع أمر الله واجتناب مناهيه والتقرب إلى الله، فالله إيه جزاه وكافاه على ذلك بأن إيش أنزل إليه وعليه التوراة تامة وفيها إيه تفصيل كل شيء. قال وتفصيلا لكل شيء. بعض العلماء للأسف أخطأوا، اتخذوا من هذه الفقرة من هذه الآية حجة على أنه لا يجوز لأهل التوراة أن يجتهدوا لقوله تعالى وتفصيلا لكل شيء، وهذا كلام ظاهر بطلان، لأن هذا الوصف وصف به أيضا إيش القرآن وتفصيل كل شيء في آخر يوسف، فهل القرآن لا نجتهد؟ بالصحيح هذا كلام ضعيف وركيك. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم، من لعلهم؟ اليهود بني إسرائيل وهذا كتاب، الإشارة إيه؟ إلى القرآن العظيم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لماذا لم يقل هذا كتاب مبارك أنزلناه كما في غيرها؟ هنا قال أنزلناه مبارك، لماذا؟ لأن المقام مقام إيش؟ مقام الدفع عن إيه؟ عن صدقية القرآن، لأنهم كانوا يشككون في كونه إيه؟ منزلا من عند الله، ويدعون أنه إيش أنه أساطير الأولين، فاقتضى المقام أن إيه أن يثبت إيه أن يثبت كونه منزلا من عند الله بالحق، فقالوا هذا كتاب أنزل الله في الأول، أهم شيء هذا النقاش عشان هيك هو، بعدين قال مبارك، ترتيب دقيق، أنزلناه مبارك، مبارك من البركة أي فيه بركة، ما هي البركة؟ الخير الكثير الثابت المستقر والقابل للزيادة، الثبات والاستقرار من قولهم إيه بركة الماء، الماء يبرك فيها وضله شفت؟ لكن ممكن إيش يكون قابل للزيادة بأن نأخذ منه نستقي نزرع فتخرج إيه وجوه الكلى والزروع والثمار فيصير إيه بركة كثيرة. طبعا وهذا القرآن الكريم، قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، مثل ما بعثني الله به من الخير إيه؟ والنور أو قول الهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها وذكر إيه؟ الأقسام الثلاثة. وهذا من بركة القرآن الكريم. أن بعض الناس قد يتحفظه ثم يتفقه فيه ثم يستخرج منه عيون المسائل ولطائف ونكات التشريع العجيبة البديعة التي قد لا تخطر على باله الكثيرين من المجتهدين، فهذا من بركته أيضا. وإلا هو في نفسه بركة لأنه حياة للقلوب، فكمثل الماء الذي تأخذ الأرض فتحبسه، صور لا تنبت لا كلا ولا عشبا، ولكن إيش يشرب الناس ويسخو، أليس كذلك؟ فهو بركة في ذاته أيضا، فهو بركة في ذاته. في حديث موسى في الصحيحين طبعا قال أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كل عل في القرآن من الله إيش؟ تحقيق. لما أقول لعلكم ترحمون وسترحمون يعني بإذن الله، وعدنا الله إذا اتبعنا هذا إيه؟ الكتاب واختفينا فبالحري وبالقطع إن شاء الله تعالى أننا إيش؟ من جملة المرحومين، اللهم اجعلنا منهم. طيب لما أقول إيه فاتبعوه واتقوا، اتقوا ماذا يعني؟ اتقوا مناهيه، مناكره أي أن تقعوا فيها. نعم هذا تقدير حسن. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب، إيش الجملة العجيبة هذه؟ كيف أن تقول؟ أحسن أن تقولوا يعني إيه؟ لئلا تقولوا، يعني نحن أنزلنا هذا الكتاب المبارك، لماذا أنزلناه؟ لئلا تقولوا، يعني قطعا إيش؟ لعذركم، أنزلنا لكي نقطع إيه؟ معذرتكم. طبعا لأنهم ألف مرة يقول لك لو إحنا أنزل علينا كما أنزل على موسى مثلا وعيسى بنكون إن شاء الله أحسن، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءهم نذير لا يكونون أهدى من إيه؟ من إحدى الأمم، أقسموا. وهو نفس الشيء حيقول لك لو إحنا إيه الله بيقول لو لم ننزل عليهم هذا الكتاب لقالوا إيش؟ طيب ما هو لم ننزل عليهم الكتاب، وبالنسبة لكتاب إيه الملتين اليهود والنصارى بلسان آخر، ونحن كنا في مشغلة وفي غفلة إيش عن دراسته إيه ومقارأته. فقال لهم لا لا لا، عشان نقطع هذه الحجة من أولها، بعثنا لكم نبيا منكم وأنزلنا عليكم هذا الكتاب لئلا تقولوا. طبعا هذه الله المحذوفة المقدرة هي طريقة الكوفيين في كل نظائره، كما في قوله تبارك وتعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أن تميد بكم. كيف يعني هو ألقى الرواس عشان الأرض تميد؟ لألا تميد بكم، شفت محذوفة الله فيكم. أي واحدة في آخر إيش؟ في آخر النساء آية المواريث آخر آية يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. كيف أن تضلوا؟ واحد يقول لك القرآن فيه مش فيه أخطاء، فيه مصائب. هيشيك واحد أهل مش فاهم كلمتين في النحو يقول لك قال ايش ليس البر، قال فهمان كثير ما شاء الله مسيحي قال في الحياة طبعا، هذا مش مسلم هذا الحمد لله مسيحي طبعا فلما يجري لو قرأ هذا الغبي الآية هذه يطير بها فرح، الله بيقول مش عارف حتى يعبر، استغفر الله العظيم. القرآن يقول لك يبين الله لكم أن تضلوا، جاء ما فهمش لغة عربية طبعا، لغة فظيعة جدا بدها ناس يفهموها. يبين الله لكم لئلا تضلوا، طريقة الكوفيين. وأما طريقة البصريين أو البصريين فهي في كل نظائره فهي على أن المحذوف كراهته أو كراهية أن تضلوا. طريقة جميلة أيضا بدافع عنها، ارجع إلى أنصاف ابن الأنباري تجد إيش مناقشات طويلة وكل واحد يحتج بماذا. نعم ومنه أيضا في سورة الأعراف أيضا نعم على ما ذكرت الآن أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك أبونا إلى آخره. صحيح؟ أن تقولوا يعني إيه؟ لألا تقولوا يوم القيامة، كراهة عند البصريين أن تقولوا يوم القيامة. طيب أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، من هما الطائفتان؟ اليهود والنصارى. وإن كنا هذه إن المخففة من إنا مهملة، الصحيح وإن كنا عن دراستهم أي قراءتهم، لا نعرف نقرأ مثلهم، لا نعرف إيه ندرس مثلهم، لغتهم غير إيه لغتنا، عن دراستهم لغافلين. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، طيب أولى بالهداية منهم. الله يقول إيه لقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، هو هذا الكتاب، هذا بينة وهدى ورحمة. هل هذه أوصاف أو أسماء القرآن؟ واضح أنها أوصاف، لا مش أسماء، لا ما بنقولش إيه قرأت البينة لا قرأت القرآن، قرأت الكتاب، قرأت الفرقان، قرأت الذكر، هذه نعم هي بالأسماء إيش أشبه، وهي أسماء صحيح. وأما إيه بينة هدى رحمة نذير بشير موعظة كلها إيش صفات. وقد أخطأ من قال إن القرآن إيش 55 اسما، لا أسماؤه أقل من ذلك بكثير، لكن جملة أسمائه مع أوصافه نعم تبلغ إيه 55 اسما وصفة، كما عدها القاضي شيذلة رحمة الله عليه في كتابه عن القرآن العظيم. طيب قال بينة وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. ما معنى صدف عنها؟ لها معنيان، يعني أي أعرض هو عنها بعناد وصلابة متصلبا، ما بدوش، مصر أنه إيه لا ينظر فيها دون تدبر، أصلا ما نظرش فيها من أول مباشرة. هذا معنى إيه صدف عنها، مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من إيه؟ الصدف، وهو الجبل أو صلابة الجبل، يقال لها الصدف أيضا. الجبل نفسه إيه؟ قال لك حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا. ما معنى صدفين؟ يعني إما المقصود إيش الجبلان، وإما إيه جانبي الجبلين، الجانب من هنا والجانب إيش من هنا، يمين هذا ومثلا إيه ويسار هذا. وقيل من الصدف صدف البحر، لأنه أيضا صلب، لأنه إيه صلب وقاسي، صلب إيه وقاس، وهكذا. إذا صدف عنها أي أعرض عنها دون إيه دون نظر ودون تفكر، من أول الطريق بادئ الرأي أعرض عنها، ما بديش أفكر فيها، مش هشوفها، ما بديش إياها. وقيل صدف عنها غيره، في محذوف يعني، يعني وصدف عنها غيره، فالمعمول أو المفعول محذوف هنا، فعلى الأول يكون الفعل ماذا؟ لازما، وعلى الثاني يكون إيش؟ متعديا، يعني صدف عنها في نفسه، يعني أعرض عنها متعد، لكن صدف عنها غيره يعني إيش؟ صد عنها غيره، فيكون الفعل ماذا؟ متعدي إلى مفعول، المفعول إيش؟ محذوف هنا، قدرنا. نعم، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، يعني في أنفسهم أو غيرهم أيضا على التفسيرين، سوء العذاب بما كانوا، أي جزاء على ما كانوا وبما كانوا إيه يصدفون. أقول قولي هذا وأستغفر الله.